هل يجوز صنع حذاء من جلد النمر؟ نرجو إفادة عن ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتراك جلد النمور، هذه سباع، النمور سباع والأسود سباع، فلا ينبغي استعمال شيء من جلودها، لا النمر ولا الأسد ولا الفهد ولا الذئب ولا الثعلب، ينبغي طرفها وأن تتخذ من جلد الأنعام الإبل والبقر والغنم، هذه التي إذا دبغ جلدها ولو كانت ميتة لا بأس. فأما جلود الأنعام، جلود النمور وأشباهها من السباع، فلا ينبغي استعمالها لا نعلا ولا غيرها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.